بعضه ومن هو مخلق بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله كذلك يضرب الله الأمثال. الذين آمنوا